الكشف، يعني معناه أن الرجل يصف وصفا دقيقا. نعم على كل حال ما يحتاج مفصل هنا، اللي عنده امرأة يعرف هذا. نعم إذا كان بالضرورة تشبه الرجل بالنساء هل يجوز؟ مثل الرجل تخفى من قوم سيقتلونه ما شبه ذلك، فانفلت يم امرأة ما تقولون بها هذا يجوز؟ ضرورة إيه؟ ضرورة. يعني هذا الفارق. طيب يعني المهم أن يوجد الفارق. بعضهم ربما يكون فرق التطريز في الكم، يكون للمرأة دون الرجل. هذا ما يختص بالرجال هذا التشبه، وما يختص بالنساء هذا التشبه. إذا لبس الرجال هذا التشبه. نعم. لا ما يقتل في الشرح ترى ما حضرت لم تحضر شرح الحديث. قلنا ان الفاعل لا يقتل، البهيمة تقتل. هذا نذبح وناكله، هذا نذبح وناكلها. طيب وهذه الحاجة الرفع والزجر ذكرنا ما ذكرنا تعليلات هنا لم تحضر اسمع من الشريط. نعم الشيخ الان في العطورات أي. العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريحه، والرجل بالعكس. عرفت؟ حتى العلماء نصوا على هذا، لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج السوق بدون فتنة، واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه غلط. هذا ما يجوز. إذا استعمل الرجل ما لها لا ما يجوز. لا الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية، وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة. شيخ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمخلفين شيخ ما يحمل على الذين يتصنعون التخلف، أما الطبيعة التخلف ليس دخيل في الحديث. نعم لأن هذا المخنف بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت، فمداهمة البيوع القول المتعين، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع، يجب أن يقتل، لأن هذا وعياذ جثومة خبيثة فاسدة مفسدة. من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا؟ من يأمن؟ انتهى الوقت. عن يعني ثمن الكلب، وورد تحريم بيع الهر، ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر، فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة؟ السبب في ذلك أن الهرة نجس، قصدي الكلب نجس، أن الكلب نجس وأن الهر طاهر. وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء

حديث لفظه البخاري ومسلم كانت تستعير المتاع وتشهد. ثم هذا بالحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير هذا فيه، يجي يقول أعذني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا لا يجب إلا إذا طلب فقط، طلب إذا لم يطلب ما يجب، إذا وجب لا مو مشرط. الإقرار ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين. شيخنا اللوطي نسبة للوضع عليه، نعم، هل هذه اللفظة فيها بأس؟ ما فيها بأس نسبة إلى النبي. إيه نعم، لكن الواقع بالنسبة إلى قوم النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه. هل ورد فيها لوطي؟ هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا، كل العلماء الفقهاء والعلماء يعبرون بهذا. إلى لوط؟ نعم. إيش؟ أقول إلى لوط ولا إلى إلى قوم لوط. إلى قوم لوط. طيب قال إلى لوط، قلت ما في بأس. إيه لك، والنسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. يقول هل لا نراعي حديث عائشة بقوله إذا رحبوا ما استطعتم، لأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود. إحنا ما ذكرنا هذا وهم أحيانا أين هو أصلا، ولأجل هذا لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حصل لغير، لكن أصل المثل ما يستطيع. نعم. ها؟ نعم. والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد وسيلة الخير وذات المقام المحمود. نعم. جمال. نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ إيه؟ يتهم بإيش؟ العلماء يقولون إنه قد يكون بالتعريض أشد. كيف؟ على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا رجل أنا أتخاصم إياه، يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كل يفهم إنه يقدح به ويقذفه. كما لو قال مثلا أنا من أبكل أموال الناس. نعم. لا، اختلاف العلماء مر علينا في المسألة، إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء. إيش؟ حديث الرقى على بهيمة أقلوه وصول البهيمة. نعم. فلو أهل الله كان يأخذ سحر الحديث أو الحاكم أخذ منه، هل له أن يأخذ من متعلق؟ إيه معلوم معلوم، قضية المخصومية نحن نرى قطعها إذا أحد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع أنه الخلاف فيه واضح وقوي، هي قصد كثير. نعم بارك الله فيكم. الحديث السابق، نعم الحديث السابق، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من الرجال فانزوجت النساء وقال اخرجهم بيوتكم، قلنا شيخ اخرجهم بيوتكم يعود على الرجال، فلو قيل شيخ المعنى ايضا يقتضي ان يكون اخراج النساء ايضا، لان اذا كون مره مترجل يدخل على نساء الرجل قد يطبع عن بطباعها، ثم من حيث الشيخ نفسه عام. على كل حال الواقع من هذا الحديث ان الرسول امر باخراج المخنثين. هل لسبب الحديث ام لا؟ اولا لان اخرجوهم، والميم علامه الجمع للذكور، وثانيا الواقع الذي وقع في عهد الرسول هو هذا. اما المترجلات لو اخرجنا المترجله الى اين؟ لا دخلت على بيته وليست من نسائي، هذه من المترجله فقط، كل امراه يخشى منها ان تفسد اهل البيت اخرجوها. نعم هذا الرجل صفوان بن عاصم او غيره ممن يذكرون على الصلاه، هل يعذرون بصلاه الفجر؟ ما ادري ان وجدنا احد كذلك نعذره، لان ما يستطيع يصبر، لا يستطيع ان يصبر. اما انسان يقول انا ما استطيع اصلي الفجر ثم اذا نبهت الساعه قام صك هنا، هذا مو عجز. وهي معروفة، قبيلتهم معروفة بهذا. نعم نعم بالكفر ماذا؟ ما يحل، وسيدل بيان السبب، يعني لو قال يا كافر ما يحل، لأن رسول عليه الصلاة والسلام حذره بما هو أشد من الحد. ما هو؟ أن ترجع عليه ثم إن قد بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباه الأنساب. وقال حتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول كافر، أي أشد وقعا على الناس؟ الأول. في أثناء كلامه على الحج والعمرة، وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم، وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل بعض غسله، فيقع السعي عن جملة النسك ثم كما ثبت دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. فأرجو بيان الراجح في المسألة، وإن كان كلام الشيخ أسامة مرجوحا كما هو الإشابة عن تعليله. كلام الشيخ أسامة رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب أنه لا بد من طواف وسائل العمرة وطواف وسائل الحج، وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما في البخاري، أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وقوله رحمه الله إن عمرة من تمتع بعض حجه، يقال له يلزمك إذن أن لا يلزم المتمتع إلا طواف واحد، وهذا لم يقل به أحد. فالصواب عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان. يعني متمتع. هذه السائل هم علي، وذلك في العام الماضي، وحاولت البحث عن صاحبتها فلم تعثر عليها، فهل يجوز بيع هذا الذهب ودفع ثمنه لنشاطات المدرسة؟ الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبتي ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجبة، إلا إذا أراد أن تتبرع

خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدا، حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات، فضلا عن المراهقين. طيب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى آية سورة النساء: فأمسكوهن في بيوتهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم، يشير إلى قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للسيب، مع أن حديث الماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العفيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد؟ نقول العبرة في آخر الأمرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضا ما دام في الرجم لا فائدة من جلده، يعني المراد بالجلد أن لا يعود، وإذا كان في الرجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعليق. نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقضى أربع مرات؟ إنه كان مترددا في إقراره. مترددا، ما الذي يدلنا على أنه كان مترددا؟ قول صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون ولا أحصنت، قولوا لعلك غبلت أو غمست أو نظرت، فهذا يدل على أنه كان مترددا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك. طيب، أحسن، لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عمن زنا بها؟ وفي قصة العسير قال: أعودوا إلى امرأة هذا فإن اقتربت فارجمها. في قصة العسير أن الأمر قد اشتهر وباء، نعم، لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية، والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره. فهمت السؤال؟ ماعز لم يقل بمزعي حتى يقيم على الحد، وفي قصة عسير قال: أغض يا أنيس الامرأة في هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول الجواب: إن قصة العسير اشتهرت بأن المرأة قد زنا بها هذا العسير، فكان سؤالها في محله، فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم، ما هي بالمرأة العسير؟ نعم، وبلغ الرسول وبلغت الناس قبل ان تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتهر امره. وماعز والذي جنبها ماعز لم يشتهر امرها، لا ذكرها ماعز ولا ذكر امرها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم من شر عنها. هذا الذي قال حجاج. نعم، اما القول في الذي زنى في العتيق الذي زنى في امرأة مستأجرة للمرأة، نعم، فصحيح لأنها اشتهرت،